نستعين الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى اله الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى اله الطاهرين. فكثر الحذف في سل واصله ان في همزتين همزه الوصل وهمزه الاصل مع كثره الاستعمال، لان في بحث تخفيف الهمزه في كلمة اسأل يقول حذف الهمزة يسأل لحظة أننا استمع للبشر. همزة الواصل في همزة الآخر في أول الفائل سأل يسألوا سأل يسألوا اسأل، همزة الواصل مكسورة، وهمزة الآخر التي هي معين الفائل مفتوحة. قل هنا لاجتماع الهمزتين واستعمال وكثرة استعمال الهمزة تحدث. طبعا كيف تحدث؟ تنقل حركة الفتحة من الهمزة إلى السين. إذا نقلت الفتحة من الهمزة إلى السين استغنى عن همزة الوصل، فتأتي همزة الوصل من هذا النظام. والهمزة الأصل همزة بس لأننا نقلنا حركتها إلى السين بنقل حركتها إلى السين. بعد ما دينا للتفصيل يقول لي كيف تستعمل، لكن طريقة الحذف هذا الشكل همزة الأصل التي هي عين الفعل تنقل إلى السين تحرك السين، إذا حدثت همزة الوصل تحدث همزة الأصل أيضا تحدث. يقول فشان بعد هذا مطالبنا ما في صعوبة جلسان يعني وكثر الحذف في سالم. أصله ماذا؟ قالوا أصله اسأل للهمزتين، همزة الوصل التي هي همزة الأمر وهمزة الأصل التي هي عين الفاعل مع كثرة الاستعمال. طريقة الحذف كما قلت بخلاف نحو إيجار لعدم كثرة الاستعمال، هنا يعني ما لم يعني يمكن حذف الهمزة لكن لا بكثرة لا بكثرة تبقى لك. يعني نقول إيجار جار يجأروا إيجار تثبت الهمزة. طبعا حسن في سأل مو أكثر جار لكن في كثرة لأن ما في إذا كانت الهمزة في الوسط متطرفة. طب إذا كانت متطرفة ما هو حكمها؟ يقول إذا وقف على الهمزة المتطرفة يعني الواقع آخر بالأخير إذا أردنا أن نقف عليها في حالة الوقت ماذا يكون حكمها؟ يقول هنا نقف في موقف مقتضى الوقت، لكن في مقتضى الوقت بعد التخفيف. يعني أولا تجري قواعد التخفيف، قاعدة التخفيف تجري على مقدمة حالة التخفيف، بعد ذلك تجري قاعدة قاعدة الوقت. الوقت بمقتضى الوقت اما السكون واما النوم واما الاتمام الذي مر علينا، يعني ان الوقت شرط كل احكام الوقت احد عشر حكما يعني حاله، فاحد عشر نوع وقت عندنا من انواع الوقت السكون الذي هو الاصل يليه النوم والاتمام. كان هنا اذا وقفنا على الهمزه المتطرفه نجد في مقتضى هذا الوقت ما لا يحسب الوقت، لكن بعد التخفيف بعد إجراء هذا قاعدة التخفيف لذا يقول وإذا وقف على الهمزة فيه الهمزة المتطرفة فيه أي متطرفة المتحركة فيه له سمك فإذا قيد أي الهمزة المتطرفة أي متحركة متأكدة المتحركة وإذا طبعا مثل ما قلنا وقفت يعني اذا وقفت القاف المتكلم في هكذا مواضع يمكن ان نقرا معلوم ويكون الفاعل هو يرجع مرجعه حكمي يعني المتكلم القارئ العباره او المتكلم وانت نقرا مجهول المجهول نقول اذا وقف واذا وقف على الهمزه المتحركه وقف بمقتضى الوقت، لكن بعد التكفير، بعد إجراء قاعدة التكفير. طبعا التكفير كم أن يكمل نوع التكفير عن كم حالة، ما بين وما الحد وما الإجراء. شوفوا في الشيء ما يجيكم، يعني لماذا بعد التكفير؟ لكن بمقتبل الوقت بعد التكفير، لأن حالة الواقع مقدم على حالة الوقت. الوقت بلي لو يعني إذا وقفنا نجيها نقضي بمقتبل الوقت، لكن الوقت مقدم على الوقت. إذا كان الوقت مقدم على الوقت فالتخفيف أيضا يكون مقدم على ماذا؟ على الوقت، لأن حالة الوقت مقدمة على حالة الوقت. والتخفيف متى يحصل؟ تقل الهمزة عند الوقت في حالة الوقت، وتقل الهمزة في حاصل حالة وصفي فنجري قاعدة التخفيف. فتخفيف فتخفف يعني الهمزة هي يعني فتخفف على ما هو حق التخفيف. ماذا يستوي التخفيف؟ ثم يحمل بمقتضى الوقت. قال لنا مثلا كيف؟ قال أنا مثلا مضيئة تطبيقها ما ليكون، يقول فيهير في هذا الخبو. طبعا إذا قلنا مثلا الخبو كيف عندما جاءت هذا الخبو أو الخبو؟ هذا بعد التأكيد يعني مثلا لو رب قلتنا أنه ما لنا نقول هذا الخبو فتخفف الخبو ثم نقف عليها. إما تكون الخادم أو إتمام على صفحة 252 عن تسجيل. يعني 172 هناك مرة على تعريف الهام في المتحرك، وهو أن يأتي بالحاجة الخفيفة كأنك تقوم الحاجة تأخذها ولا تشجعها بل تكتنف اختلافا. هذا كله تطبيق يعلمونه يعني كيف يعني هذا أحوال ماذا؟ بالتطبيق يعني عندك تلفظ. والإتمام في المضمون هو أن تقوم الشفتين بعد الإسلام في الفتح كذا في الدال كذا بعد هذه مرة علينا كيف؟ فهنا كذلك بالخبو وكذلك اللمس الذي تأتي بعد تطبيق هو محتاج ماذا؟ البحث الذي مر علينا. فيجيء في مثل هذا الخبو وهذا بلي ومقروم السكون والنوم والإثمان الذي هو في صفحة 172 هنا القواعد. أما الآن يأتي كلمة يدلل عليها كيف يكون في هذا الشيء؟ أما في هذا الخبو الخبئة، فلأنك إذا خففت خمزته بتقدير الواصل كيف بنظر الحياة والعزم ما نعلم كيف نخفف الماء إذا الخبئة كيف نخفف؟ ننقل حركة الهمزة إلى الباء ثم نحرز الهمزة فلنتخفف في الحد مو في الإبدال أو بين البيت بالحد يعني ننقل حركة ثم نحن. فيقول أما في هذا الخبو فلأنك إذا خففت همزته بتقدير الوصل قد أنت ما عدت تسجيل تقدير الساق ما عمين المدرس في بعض الكتب تسجيل تقدير فلأنك إذا خففت همزته بتقدير الوصل بنفس الحركة والحركة حصل الخبر فما احتاج الصلاة فلأنك إذا تبكى لأن الجواب أخذ الخبر مو الجواب فلتأذيه حتى تكون فاق ما نحتاج فاق الجواب حصل الخبر حصل الخبر فلأنك إذا خففت همزته بتقدير الوقت بنقل الحركة هذا بعد سببية يعني بسبب نقل الحركة والحذف الجواب حصل الخبر بفضل الله. ومعلوم الحال أنه إذا وقف على ما آخره على ما آخره حرف مضموم إذا كان حرف مضموم جالت الشام في هذا الخادم واللوم والإسماء لأن ماذا آخره مضموم قال بالنسبة إيضا. وأما في هذا جريء ومقروء فلأنك إذا كتبت همزتهما لا ونحن قال فقط العبارة ارجع الضمير عن الضمير الضمير موجود لا أبغى أن نذكر فلأنك إذا كتبت همزتهما هنا صحيح بقلبها صحيح كنت قلت إذا كتبت همزتهما بقلبها يعني بإبدالها إلى ما قبلها مو قبلهما قبلها والإدغام فيها مو فيهما صحيح عندنا كلمتين عندنا كلمتان لكن هم العليا همزة وقبل حرف بعد مو قبل يعني حرف بعد لذا تكون العبارة لأنك إذا كفلت همزتهما في قلبها إلى ما قبلها ما قبل الهمزة والإدغام فيها في الهمزة مفهما فيها صار جلي ومقروما بالإبدال والإدغام بالقلب والإدغام تبقى أشهر غنية مفيدة ومثلنة لا مو صحيح إلا بتوجيه دقيق وأنا الكلام على الهمزة في كلمة كيف هم همزتهما هم مقدم للعصر همزتهما الضرورين هما يجعل الكلمتين بقلبها الهمزة إلى ما قبلهما يعني قبلهما إلى النجاح بقلبهما لا أكلم الهمزة يعني كلام الأول كل الهمزة مفرد مؤنث صار دليل صار دليل ومقروء لا أسئلة كفاية صار دليل ومقروء لكن نحن نعلمهم أن أكثر دليل محكي كأنه يعني جماعة آخر صار دليل ومقروء بياء بياء وواو متجدتين مضمومتين ويجوز في ذلك هم هذا المثل خططنا لهذا الشكل الآن نجد خطط قاعدة الوقت ويجوز في ذلك حالة الوقت إذا وقفنا السكون والنوم والإشمام طبعا هذا كل الكتاب ينبيان بيته جائد نحن نقول حالة التفكيك جائد لأنه عندنا وقت بعد يعني صح؟ يعني عمل جنس من الوقت عندنا وقت لكن هنا نفرض الوقت مثل فرض الليل وليس التطبيق كان عمليا مستقطع عندنا لكن نقدم حاجة الوقت كأننا نصل في حاجة الوقت ونجد قاعدة ماذا؟ قاعدة التخفيف وكل جائزة الموقت ويجوز في مثل ذلك حالة الوقت السكون والنوم والإشمام وأقمر عليها من المفروض من قلبها إلى ما قبلها ما قبلها إلى ما قبلها والإجرام فيه ممكن ذلك من فيها والإجرام يمكن أن في ما قبلها لأن لا الإجرام فيها شيء لأن ما قد يدرم فيها ما هي تدرم فيها لا فقط فيها الأول يدرم في الثاني مو الثاني يدرم في الأول الثاني هو لفظ الجنة الثاني لفظ الأول والثاني ما هو الثاني ما هو في الأصل لا يعني همزة كمان باعتبار الهمزة فالأول أضربنا في الثاني الثاني هو كل ثاني كان همزة كان همزة هذا اعتبار هذا الاعتبار كان فيها ما تقولين كذا في نقول يعني هذا هذا الثاني واو أو ياء لكن واو الياء قلبنا الهمزة إلى قبلها إلى واو إلى واو أو قلبناها أو ي لا أصل ما ياء وإما ما ياء وإما واو هذا الواو الياء في الأصل شو كان همزة فإضراب إضراب كل همزة يعني على باعتبار أصلها قام فيها صح لأن الأول قام في الثاني مو الثاني في الأول صح كمان يا زين وكذا سيون و سوون ها وكذا هذه كان أنه مثلا الشيء وزو إما تفيد بها سيون على قال سبحانه إذا كان حد سيئون سبقا حركة حركة الهمزة إلى السين وتحذف الهمزة في السين وسوهون أصلا ماذا سوهون سبقا الهمزة هذه الهمزة إلى الواو وتحذف سوهون هذه بدون مجد سوهون من جنة وأصل حالة أخرى ما نحدث الهمزة بل والآخر اللي تقول طبعا تقلب الهمزة بياء بياء يعني نقريبها يعني إبدال يكون بجنس حركتي لا بجنس ما قبلها يعني نوع معنى حركة يعني تقلب ياء في شيء وتقلب واو في سوء تصل شيء وسوء هذا ما عندنا هذا لنا ما علينا هذا وهذا الحادثين كيف يقول التفسير في حال لطف ما لا يكون يقول وتلا شيء سجلت من كلمة سوء على من سجلت ووش من جد الموجود فيها وسوء أو سوء مرفوعتين يعني تحت جبر يعني هذا كله مرفوعتين يعني حال كونهما مرفوعتين نقلت حركة الهمزة نقلت حركة الهمزة نقلت حركة الهمزة إلى ما قبلها وقلفت هذا على الرأي الأول أو قلبت الهمزة إلى الواو والياء على القول الثاني ثم أولى الناس يا فلياء أو الواو والواو على اختلاف المذهبين فيهما يعني في الكلمتين فيهما في الكلمتين هذا الاعتبار الغريب باعتبار الكلمتين مو باعتبار الهمزة لو كان الاعتبار قال فيها الضمير حول هذه الكلمتين على اختلاف المذهبين فيهما فإنه يجوز فيما السكون إذا سكننا يعني لو قبل السكون سكننا نقول شيء أو شيء تسديد أو من تسديد سوء فعل أو سوء تسديد والله هم الإجرام هذا مثل عملية عجابة يعني ما علينا خصوصية هذا فإنه يجوز فيما السكون والروم والإجماع لأن آخرها ياء أو واو مخففة أو مشددة مضمومة ثانية قال التعليم لإجراء القواعد الثلاثة في التخفيف في الواو الأحكام الثلاثة السكون أو الروم أو الإجماع لماذا يجوز الروم أو الإجماع أو السكون أو الروم والإجماع يقول لأن آخرها ياء أو واو مخففة أو مشددة مضمومة ثانية فيقول إلى ما مر ما مر في هذا الوقت. إلا أن يكون ما قبل عليه قبل هم إذا كان عليه ما كان يعني حرف ال وواو ياء هذا ما قرأنا إلى حد الآن إذا كان ما قبل الهمزة واو أو ياء إلى الآن ما قبلها ألف أي لذلك أحكامه يقول إلا أن يكون ما قبلها ألف وهي عن الهمزة المتحركة تقول لا يعني مالك إلا يعني ما معنى هذا يعني إلا أن يكون ما قبلها ألف وهي عن الهمزة المتحركة تقول لا فما تجي هذه الأحكام إن السكون أو الرمح أو الإتمام ما يجري فلماذا ما يجري يأتي لنمثل واو وإذا وقف عليها يعني على الهمزة ذكر ما قبلها ألف إذا وقف عليها بالسكون وجب قلبها ألفا الهمزة تقلب وتقلب ألف قبلها ألف وهي ألف فهذا يقول ألا تبين إما بالمد يعني تعطيها مد كثير أو يعني تخفف حاجة بين ما يكون في تقلب ألف يعني بين ألف فالهمزة بين ألف والهمزة فالهمزة تقطع مد لا ألا يبين يقول إذا وقف عليها بالسكون وجب قلبها ألفا لماذا؟ يقول ابن لا نقله وما يمكن ان تبقى كثير اجمل لان ذاك الحركه قبل المؤلف الان ذاك الحركه فاذا ما يمكن ان نقل هنا والحد يعني شلون يعني نقل حركه النتيجه اذا نقلنا الحركه الى الالف معناه ان نحذف ماذا نحذف الهمزه يقول ما يمكن نحن الحركة الحاجة من الهمزة إلى الألف الألف دائما ساكن ما يقبل الحركة فإذا الحد مو ممكن فليبقى عندنا بين بين وجد قلبها ألفا إبلانا قلبنا إبلانه يعني إبلانا قبل لأن تخفيفها على الوضع إنما هو بجعلها لأن تخفيفها على الوضع إنما هو بجعلها بين المجهول كما مرنا بصحبة 252 في كتابنا 252 مر علينا هكذا يقول إنسان الساكن فضل الثامن وإنسان الساكن الذي قبل الهمزة ألفان وأريد تخفيفها بين المجهول متعلمة بين المشهور متعلم نعم لذا يقول لأن تخفيفها على الوصل إنما هو بجعلها بين المشهور كما مرة وبعد التخفيف إذا أردت أمامها القرآن إذن التخفيف الدائم إذا أثبتنا للنقل كيف نقف عليها بأي كثير يقول وبعد التخفيف ليس عليها حركة تامة ما عليها حركة تامة ليس عليها حركة تامة كاملة على الهمزة عليها يعني على الهمزة حركة تامة كاملة حتى يمكن نقلها وعلى تقدير الإنسان نفترض أنه يمكن نقلها وعلى تقدير كان كما قبلها وهو الأزرق قبل الحركة أو ما قبل ما يصل الحركة لأنه ألف فنفترض أنه يمكن نقلها لأول يقول من لا يمكن نقلها لأنه حركة مو تامة مو حذر بين لا يمكن نقل حركة نفترض أنه يمكن نقل حركة لما قبلها قبلها ما يقبل ما يقبل حركة لأنه ألف وبعد التخفيف ليس عليها حالة كاملة حتى يمكن نقلها وعلى تقدير الإمكان الإنسان الناقل كما قبلها وهو الألف غير قابل للحركة، وتعدى وجب قلبه ألف الإذنان مثل وتعدى للتفسير على حط على ماذا؟ على وجب قلبها إذنان يقلق وتعدى للتفسير عن ماذا؟ عن البين بين الفرق أن الوقت هو ماذا؟ الوقت في السكون. فكيف يعني دفع على الدين بين الوقت ما يكون بالسكون يعني ما في حاجة بعد فيجوز القصد هنا أن القصد القصد يعني كيف يعني إجزال الهمزة ألف إجزال الهمزة ألف هو يبين ويوضح القصد ما هو وهو حذف أحد الألفين الألفين الساكنين الساكنين الساكنين ويجوز القصد ويوثق النية التكوين لإمكان الجبهة من فيه تعجبنا يعني هل تضبط على كلمة قلقاء فقلقاء إذا وقفنا ماذا يكون القلق تقول ونزل هذا قبل ألف فالهمزة تبدل يعني تخفف في بين بجعل ما بين بين بين بين قلقاء الهمزة الأخيرة بين الألف وبين الهمزة هكذا تبدل بين الألف والهمزة نقف عليها بالسكون إذا هو جعل نحذف الألف في القلة الخط في القلة مثلا في قواعد الملك مثلا زهراء نقول زهرة ما نقول زهرة نقول زهرة بل يعني بإنزال إنزال ممدود مقطوع قلة نقول قلة أو لا نقول قلة من دون همزة المد مد مد هذا مع القواعد الدولية يعني نمد الصوت نمد الصوت لمبدا الألفين قال لا لا تمد الهمزة فيجوز ما يجوز الوزع القاصر والمد إذا يقول سيجوز القاصر ما هو وهو حذف إحدى الألفين الساكنين والتطويل ولأنه يجوز التطويل كيف لإمكان الجمع بين الألفين طبعا قال في حال الوقت لا يمكن الجمع بين الألفين لأنه التقاء ساكنين على غير حد يعني غير جائز ما يمكن هذا في حال الوقت فقط يمكن الجمع بين الساكنين بين الألفين مو فقط الألفين حتى غير الألفين إذا كان في أقل كلمة ساكنان يمكن الوقت عليهما لأن الوقت في حد الوقت في حد الوقت لا يمكن في حد الوقت يمكن لو كان جمع بين الألفين بين الألفين ساكنين بالمد يعني نمدهما نعطيهم ماذا؟ مد ومد ومنهم من يمد أطول من الألفين نظرا إلى المد الذي كان بين الألفين لاحظوا هذا بالطاعة الدولية اولا عندنا مد قبل التكسير وقبل السكون يعني قبل التكسير وقبل الوقت بين ما المد بين ماذا وماذا بين الالف والهمزه طبعا هذا قبل اجراء واحد التكسير في الوقت ليس كلمه قضاء يكتب المد لانه همزه قبل ما ممدوده هذا المد بعد إجراء قواعد التكسير والوقت أيضا مد آخر باعتبار الألفين فيكون مد أطول يعني إذا يقول يمد أطول من الألفين يعني إذا مد ثلاثة ألفين هذا هو إجراء قواعد تدورية بعد ومنهم من يمد أطول من الألفين نظرا إلى ماذا؟ لماذا؟ ما هو الدليل؟ نظرا الى المد الذي كان محاليا الان انا ما عندنا همزه بعد اجاء قاعده التكسير والوقت ما عندنا همزه عندنا الف عبر لكن قبله تكسرت الى عبر كان كانت بين الالف والهمزه هذا مد وما الآخر بعد إجراء قاعدة التأكيد والوقت وقت أيضا على المدى يكون المدى أفضل. وإن وقف بالنوم مو بالتسكين على إذا كان بالسكون يكون إما القصر وإما التطويل والتطويل على شكلين مد بمقدار ألفين أو مد بأفضل هذا إذا كان وقت السكون. إذا كان الوقت بالنوم يقول التسكين يعني المتحيل ما هو التسكين التسكين هو ماذا؟ بينه مو بالنهاية. وإن وقف بالنوم فالتسكين متعين كالوصل يعني اتحاد الوصل في اتحاد الوصل المتعين هو ماذا؟ هو بين وقت بين دين كما مر علينا في صفحة 252 المتعين هو بين دين هنا أيضا متعين من هو؟ بين دين في حالة النوم يعني في الوقت بالنوم المهندس الرغم انه ممكن يكون كامل يعني ولو هذا المحتملية. واذا وقف بالقوم التسهيل التسهيل والعين حتى خاق جزاها ولذا جاء بخبر يعني قدرنا خبرها لان اصل العبارة معنى متعين. وان وقف بالقوم التسهيل يعني متعين فإن جزاكم تدخل على جملة ما تدخل على مفرد. وإن وقف بالنوم فالتسكين متعين كالوصل وحكم الوقف بالإتمام كما لو كانت مضمومة حكم الوقف بالسكون. هذا السكون يعني أما القاصر فما التطويل من طبعا ما التطويل التطويل على شكلين هذه حالة الإتمام. نعم وإن كانت الهمزة منصوبة هذه إذا كانت مرفوعة الآن ما قلناه لحد الآن إذا كانت الهمزة مرفوعة متقلبة قبلها ألف أو قبلها ياء أو واو أو ألف كل ما قلناه إذا كان ما قبلها مرفوعة إذا كانت الهمزة مرفوعة. إذا كانت منصوبة منونة مو منصوبة مفتوحة يعني مو مفتوحة لا منصوبة بالتنوين. وإن كانت الهمزة منصوبة منونة لم تكن متقلبة فحتى إذا قضية واقعة فيها لكن المنصوب المنون إذا وقف عليه يوقف ماذا؟ بالألف يبدا بالتنوين ألفين فعندها تكون الهمزة مو متقلبة تكون وسط. ماذا لاحظوا؟ إذا نقول رأيت زيدا بنقطة رأيت زيدا تقول ما رأيت ألف مثلا قائما نقول قائما تقول مبلغ ماذا تقول مبلغ ألفا في الوقت يعني هذه الحالات يعني حالات الأحكام الوقت أنه إذا كان منصوب منون يبدا تقول ألفا فعلا تكون همزة مو متقلبة. إذا يقول وإن كانت الهمزة منصوبة منونة لم تكن متقيدة فلا يجيء فيها هذا فلا يجيء فيها هذه الفروق يعني الإسكان السكون أو اللوم أو الإشمام لأن ألف بل يقلب بل يقلب التنوين ألفين نحو دعاء دعاء عندنا مذكور هذا بالنسبة لألف والهمزة دعاء دعاء نقول لا دعاء نقول دعاء الحاشية ترش معناها شلون الحاشية الراوة فلذلك يطبقون تقاء الساكنين عليها عند ويكون قبلها حرف جار لأن جون رابعة حتى رابعة عندنا لأنهم يعتبرون تنوين حرف فلذلك يطبقون انتقاء الساكنين عنه لأنهم يعتدون التنوين الحرف فلذلك يطبقون انتقاء الساكنين عنه عندما يكون قبلها حرف ساكن لأن قبل الألف لا قبل الألف على التنوين إذا كان قبلها حرف ساكن يطبق الحرف مثل رامي مونا على الإمام ضمير على المنور يحمل قبلها الأليون الرجل مثلا إذا التقطع فيها من نون نون هذا ألست تكسر نون هذا عليون نون حق أليون اي لا وبعد ان نطبق عليها هذا التنين يعني حرف يعني يكون كل حرف نطبق على رامن رامن اصلا ما هذا راميون الضمه فوق الياء سفيه نحذفها فاذا ساكن والتنين نون ساكن تدل على قواعد ماذا الحد يعني مثل لو مين هذا الضمير على النون الجاعل تنوين يعني يكون هذا التنوين كحرف يعني صح وفي الوقت قبل الالف كم عندنا حرف يعني تكون حرف فتي همزة تكون ما تكون وفق ما تكون وفق وكما مثل الشيخ مثلا الأخ يقول مثلا يجي بعدها ساكن تكسر تنون علي النونين فاضل علي النونين فاضل تنوين في الكسرة يعني هي ساكنة وما بعدها ساكن تكسر أو مثلا إذا مثلا رامي ضم رامي ضم فوق الياء ساكنة نحذفها فتصبح الياء ساكنة والتنوين من الساكن نحذف يعني القطع الساكنة فهذه أحكام تفكيك الهمزة المتحركة التي قبلها وإن كان قبلها قبل هذا همزة وإذا كان قبلها متحركة مو ساكنة طبعا هذا مسألة الإعلام أولا هي متفرقة وقبلها ساكن والساكن إما واو وإما ياء وإما ألف فالآن نقرأ لا قبلها متحرك إذا كان قبلها متحرك ستبقى صورة ويأتي بأمثلة ثم يطبق الأمثلة وهم أيضا من تحت السهل يعني الموضوع وإن كان قبلها متحرك فتسعون تسعون من الصور فتبقى الصور محتملة هذا محتملة خبر أيضا قلنا أن الساعة داخل على تسعون في الأصل هكذا لكن صار الجزاء تسعون على دولة إذا قال محتملة وإن كان قبلها متحالفون فتسعون من الصور محتملة مفتوحة قبلها هي سورة هذه مفتوحة الهمزة تكون مفتوحة قبلها الحركة مفتوحة قبلها الحركات الثلاث يعني هاي الحركة الثلاث للجارة مفتوحة قبلها الثلاث هي الحركة الثلاث هي تكون مفتوحة أو يجب أن نقول مفتوحة على كونها مفتوحة وإن كان قبلها متحركون فتسع مفتوحة أو نقول هي مفتوحة هي ومفتوحة الخبر متفلة عليها هذا الحال الأولى أن تكون مفتوحة الهمزة قبلها ثلاث حركات ضمة فتحة كسرة ثلاث صور ومفتوحة كذا عليك يعني تبصر كذا ثلاثة قبلها ثلاث حركات هذا ستة صح ومضمومة كذلك قبل ثلاثة كم تصير؟ تسعة الآن يحتاج إلى تسعة أمثلة تسعة أمثلة إلى ذلك نعم سأل الهمزة مفتوحة والسين مفتوحة ومئة الهمزة مفتوحة المين مفتوحة الأصل في المئة عشرة تقول أنا جلست بخط ثم تقول ماء لكن ما تنطق معها مئة هذه سابقا جلست بالخط حتى لا يذكرت الأرض بين مئة وبين منه ينمو ومئات صحيح ما في همزة وزنون لكن سابقا التحريك ومشينه هو موجود يعني في الخط يذكرت إذا في كلمة مئة يأتون بألف في الخط ما في الخط هذا التفكيك عن اللي حتى لا يذكرت بين كلمة مئة وكلمة مئة معهم يقول هكذا أنا على أي حال ما تنفع مو جزء من الكلمة لا تنفع فقط مئة ومؤجل. مؤجل هذا مفتوح والميم مضمومة. هذه أمثلة ثلاثة إذا ما تردوا لها إذا كانت هذا مفتوح وما قبلها حركة الثلاثة. وسائما سائما هذا مفتوح والكلمة مفتوحة. ومستهزئين ومستهزئون. مستهزئين الهمزة مكسورة وقبلها كسر مكسورة. وسئل الهمزة مكسورة كلمة مضمومة. هذه ثلاثة أمثلة ثلاثة. ورؤوف رؤوف الهمزة مضمومة قبلها كسر. مستهزئون الهمزة مضمومة وقبلها مكسورة. ورؤوس الهمزة مضمومة وقبلها ضمة. هذه بعض الأمثلة تسعة. مستهزئون يقرا. لا يحتاج الواو. احنا ما عندنا واو هنا. مستهزئون يحتاج الواو. كانوا مستهزئين وياء في حرف رفع مستهزئون واو. مو مستهزئون يعني واو واو جد. هذه انت عايز واو واو كرسي. كرسي همزه. تكتب ذاك المضمون تكتب على الواو. لكن احتاج يا واو اخر. على الواو الجد. فعند المؤمن اللي خطأ كما عن الرؤوس بعد الهمزة نحتاج لها لا فرق في ذلك بين المتصل كما قلنا. يعني أن تكون الهمزة والحرف الذي ما قبلها المتحرك في كلمة واحدة المتصل أجيب والاحتمال الهمزة المتحركة وما قبلها الحرف المتحرك الحرف المتحرك في كلمة واحدة أفضل متصل. لا فرق في ذلك بين المتصل كما قلنا وبين المنفصل يعني أن تكون الهمزة والفرد المتحرك في كلمة هذه المراد من المنفصل. وبين المنفصل نحو قال أبوك. قال مفتوح لم أبوك لم مفتوح. وإبراهيم تنفصل قال إبراهيم اللام مفتوحة إبراهيم من المفتوح. قال أمك أو يقول وأمك خلي وأمك لأن قالت أمك من قال أمك ها؟ خطاب إذا قال وأمك خطاب يعني ما قبل المثل يعني ثقة ثقة سين فاصل الوقت لا المثل وأمك مفتوح بس المثل بس إنه همزة ما قبل مفتوح قبل مفتوح سين في العين لا بس مفتوح أمك أدم يقول قال أبوك قال مفتوحة أي ما قبلها مفتوح قال إبراهيم وليهين وأمك وأمك أم يهد مضمومة وأمك وأمك الهد مضمومة يعني أنا بيقول أن الرسول قالت أمك إلا ما نكتبها الساعة الساكنة ما تسمعت السبب تعطاك إن الحظ كبير والعرض صح؟ إذا كنت مثلا ألا تقول له قال أمك جوز لأنه هذه ما نتعطيه ها؟ لأنه كنت وأمك بعضهم جوز وقال الجسوس بعضهم جوز وقال ها؟ قال إن هذا على نظر قليلة تكلم هي وانتهي بني أرض بس لا أرض إذا اللغة قليلة أنت هذا على ولا هذا و أمك يعني قال أبيك وأمك لاحظوني أترك ليها مثال واحد أنا أصور نحتاجك أنه نقول يعني ما كده قال أبوك وإبراهيم وأمك أصلا تكتب حين كده ها؟ ما احتاج تكرار قال أبوك وإبراهيم وأمك خليفة علينا الفقوط هذا الفقوط هذا الفقوط من الفقوط من وهذا مال أبيك وإبراهيم وأمك وبغلام إبراهيم وأبيك وأمك هذا من جيسك نحو مؤجل لكن قال عن ذلك جهد العالم وقد نحو مؤجل يعني مثال سائفة صلى الله عليه وسلم